للتنويع لا للتخيير. نعم. طيب نعم. يعني الذي يظهر لي أن الإمام ينظر للمصلحة، يعني نأخذ بالقولين مع أن على اختلاف حالين. ما نخشى عليهم الهلاك، ما نخشى عليهم الهلاك، نوفر لهم الطعام والشراب ولكن ما نخليهم يجوا للأماكن المأهولة والمطروقة. معلوم لأنه هو المقصود إهلاكهم، المقصود اتقاء شرهم. هذا سؤال آخر ياسر. يقول رجل في يده آفة، في يده اليمنى آفة، وقال بدل من أن أذهب إلى الطبيب وأخسر 500 ريال في قطعها ودوائها، أسرق 500 ريال وجين 500 ريال وتقطع يدي ببلاش مجانا، ايش تقول في هذا؟ ماذا نعمل؟ الله أنك قادمنا، قادمنا ولية فواه، لكن في هذا الحال إذا علمنا أنه فعل هذا لأجل أن تقطع، قد نقول أن الإمام يعذره على هذه النية الفاسدة، يعذره على هذه النية الفاسدة. نعم. إيش؟ ما ذكروا لهذه الآية، اختلاف العلماء في هذه الآية فقط. نعم. ها؟ أي تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. نعم. قطعوهم. نعم. وأخذ المال ولا ما أخذ، ولا ما أخذ المال؟ أخذ المال مع قطع اليد. نعم. نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. نقطع اليد اليمنى. نقطع اليد اليمنى. لا هي ما قطعت الآن، إلى الآن ما ستينهم حين. طيب طيب نقطع اليد اليمنى وتكون قطعت بسببين، هي لأن المحل واحد، المحل واحد ده. مثل أن يجب عليه قصاص، مثل أن يجب عليه قصاص ورجم مثلا، وطبعا إذا القصاص لما كان حقا لآدم إذا قال أنا أريد أن أقتص كنا يقتص ويسقط الرجل. إيش؟ أين يجوز؟ وهذه مسألة تفتح لنا باب سؤال آخر بعد، هل يجوز أن نبنج السارق وقاطع الطريق عند قطع عضائه ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز، بارك الله فيكم، يجوز أن نبنج، يجوز أن نبنج، أن نبنج قاطع الطريق والسارق لقطع عضوه، لأن المقصود إتلاف العضو ما هو الألم، بخلاف من وجب عليه القصاص فإنه لا يجوز أن نبنجه، لأنه قصاص فيجب أن ينال من الألم مثل ما نال المجني عليه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المؤلف: وإن أخذ كل واحد قدر ما يقطع بأخذ السارق ولم يقتله، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسنتا ثم خل. شرحنا هذا. نعم نعم. وإن فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يطلقون يعون إلى بلد. ثم قال نعم اين قتل ثم قتل وصل، والقتل والصل أعظم يعني في الآية قصدك؟ نعم في الآية. لا لا في الآية لا، فيه جمع بين هذا وهذا.